لكم في الله. ونسأل الله العظيم أن يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلكم عونا لنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونود في هذا المقام أن نتعرف على فضيلتكم معرفة شخصية، بأن تذكر لنا اسمك، ونريد أن نتعرف ما هو عملك، ونريد أن نعرف أين مسكنك. خطف الله محمد ابن ابراهيم ابن حسان، من مواليد محافظة سيدة قهلية، مركز بكرمل، قرية تسمى دموم، والعمل والإقامة في السويس، والعمل والحمد لله في الدعوة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها في إحدى مساجد السويس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. ومتزوج ولي من الأولاد أحمد وأسماء. جزاه الله خير السويس محمد حسان عن مسار الجزاء، وجزاه الله خيرا على ما أجاب من سؤال الشخصية. فضيلة الشيخ، يحدث تعارض وخلاف بين العلماء بعضهم البعض في إصدار الفتاوى، فما رأيكم في هذا؟ يقول ابن تيمية: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا قوة. عايزين نكون ده منهجنا في اختلاف الإسلام، منهج في الاختلاف. انت عندك أدلة وأنا عندي أدلة، والأدلة معتبرة. وإن كان الحق في أي مسألة على وجه الأرض واحد لا يتعدد أبدا، لكن المجتهد إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يقبل الحق وهو مجتهد فله أجر واحد، وهذه من رحمة الله عز وجل. وأنت تعلمون أن الصحابة قد اختلفوا رضي الله عنهم، بل اختلفوا في فهم دليل صريح. قال النبي: لو يصلين احدكم العصر الا في ظل قريظة. فاختلف الصحابة في فهم حديث النبي، فمنهم من صلى في الطريق لما حان وقت صلاة العصر، ومنهم من اخر الصلاة الى ان ذهب الى ظل قريظة فصلى العصر هنالك. واقر النبي الفريقين، وده اللي انا عايزه، اقر النبي الفريقين، وجمع النبي الفريقين وقاتل بهما معا الاعداء. ويريد نفهم المسألة دي، اننا جميعا في خندق واحد ضد اعداء المسلمين، كلنا في خندق واحد. فان خالفني في مسألة ولو خالفتك في مسألة، فلا ينبغي البتة ان يفسد هذا الخلاف الود والحب بيننا. خليفي وانا خلفك، والصحابة هم، والكلام من مين؟ من الرسول. واختلف في شهر، فريق صلى فريق صلى ولا لا؟ فالرسول قال له: صلى احدكم العصر الا في ظل قريظة. قال له: لا، ده الرسول يعزم علينا ان نخرج، لكنه لم يرد منا ان نؤخر الصلاة. سبحان الله. فالفريق الثاني قال: لا، الرسول قال ما في الصلاة الا في ظل قريظة، يبقى مش هصلي الا في ظل قريظة حتى لو فاتتنا الصلاة. واقر النبي الفريقين، ولم يامر النبي فريقا من الفريقين باعادة الصلاة، وجمع النبي الفريقين معا وقاتل بهما اعداء الله عز وجل من يهود بني قريظة. شاء يقول: فضيلة الشيخ، انا طالب بالجامعة، وفقني الله سبحانه لحفظ القرآن وشيء من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني لا استطيع غض البصر، وبذلك يعوقني عن القيام بصلاة الليل وصلاة الفجر، ماذا افعل بالله عليك لكي اغض بصري وجزاك الله خيرا؟ جزاك الله خيرا، واسال الله ان يحفظ علينا وعليك النعم، وان يسترنا واياك. فيعني ان شاء الله ارجو الله ان تكون على خير، واجتهد قدر المستطاع. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. انا اعلم الفتن الذي يعيشها اخواني في الجامعة، واسال الله ان يهدي الطالبات، بل واسال الله ان يهدي اولياء الامور. فانا يعني لا اتصور ابدا فتاة تذهب الى الجامعة بهذا المظهر الخليع الرهيب. يعني الى اين تذهب؟ فليتق الله اولياء الامور، ولينظر الوالد ولتنظر الام الى زي ابنتها الجامعية. وكذلك اقول لشبابنا: اذهبوا الى الجامعة على وضوء، يعني اذهب الى الجامعة خليك متوضي، احرص على صلاة الفجر في جماعة، قول الاذكار، وان استطعت ان تجلس الى الشروق فستشحن قلبك شحنة ايمانية عالية. واحرص على الاذكار، اذكار الصباح، فان جاء وقت الضحى لم تذهب الى الجماعة قبل الساعة 7:30 تقريبا مثلا او 8، صلى ركعتين او 4 صلاة الاوابين صلاة الضحى، واذهب الى الجماعة وانت على وضوء، واحرص على ان تجعل من بين كتبك كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل، اجعل كتاب الله بين كتبك، بل اجعله اعلى ما في كتبك، وتضرع الى الله سبحانه وتعالى واستعن بالله ولا تعجز، وحارب وجاهد نفسك مرة بعد مرة. يعني تنظر الى فتاة جاء من بعيد والشيطان يؤزك على ان تنظر اليها، قل لنفسك طب والله ما انا معك، هدف نفسك كده طب والله لن انظر، واجتهد في هذا، وحتمر الفتاة ولن تنظر، حتشاهد نفسك مرة تانية، اقسم على نفسك بهذا، ادبها. اصل النفس زي الطفل بالضبط، طفل اول ما تفطنه يقعد يعيط ويعمل غاغة في البيت، يومين ثلاث اربعة ايام لو جت امه نفسها تديه الثاب يقول لا لا خلاص، مش كده ولا لا؟ فالنفس كالطفل ان فطمتها عن معصية ستنفطم وبسهولة جدا، وكان امر يسير صح، قد يسل الانسان بعد ذلك لبشريته ولضعفه لانه بشر برضه يعاود، وهكذا. والله لا يمل حتى نمل، والله لا يمل حتى نمل، بعد ذلك تشعر بلذة في قلبك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها لله ابدله الله حلاوة في قلبه، هتشعر بحلاوة الايمان. ثم بعد ذلك من نصائح الطلاب الجامعة، احنا بنحضر وقلت لاخواننا هتلنا اوراق يعني خاصة بالجامعة، الحقيقة بعض الاخوة استجاب جزاه الله خيرا واحضروا لي بعض الاوراق، لكنني لازلت انتظر المزيد من طلاب الجامعة، فهم ادرى بمشاكلهم العصرية الان، احنا عجزنا خلاص، سايبين الجامعة بقالنا سنوات طويلة، فاحنا عايزين شبابنا يأتون بالاشياء اللي هم شايفينها الان، ونسأل الله ان يحفظهم. الامر اللي بعد كده اوصي به طالب الجامعة ان يحرص على صحبة في الجامعة تذكره بالله، لو مشي مع اخوة ملتزمين ملتحين اهل السنة واهل اتباع يستحي ينظر ولا لا، لكن لو مشي مع واد لابس بنطلون جينز واد مجرم والعياذ بالله ومعاه في بنجو في جيبه، هو ده اللي هيجره للمعصية، وهيقول له بص بص بص شوف البت دي، راجل مسكين ممكن ما يكونش يعني عاوز، لكن يزل ويؤز هذا على المعصية أذى، انما هيمشي مع اخ طيب ملتزم تقي يعني ايه قد يستحي ان ينظرها معه، لان الانسان يستحي من اهل الخير ومن اهل الايمان. اسأل الله ان يحفظ شبابنا وان يهدي بناتنا، انه على كل شيء قدير. رجل يستحي ان قراءة القرآن ان يقرأه امام الناس بصوت حسن، فهل وقع تحت قول القائل ترك العمل من اجل الناس شرك؟ اعتقد في شريط كامل لي في هذا الباب فليرجع اليه السائل، ولكن باجازة الشديد الانسان اسأل الله ان يرزقنا اياكم الاخلاص، الانسان يجتهد في ان يدرب قلبه على الاخلاص في اعمال الخفاء التي لا يشترط لها الاظهار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صلاة الليل لا يراك فيها احد، تستطيع ان تغلق على نفسك حجرة في بيتك وان تضيء اضاءة خفيفة وان تصلي لله ما يسر الله لك، وان تبكي وان تتضرع وان تتململ وان تتملق الى الله سبحانه. كلمة التملق دي صحيحة مش كبيرة، تتملق الى الله سبحانه وتعالى، هذا يدرب القلب على الاخلاص في عمل العلانية. ما تبكي في السر وقلبك يتدرب على الاخلاص وعينك تتدرب على البكاء، لو جت في العلانية وعينك بكت القلب خلاص متدرب على الاخلاص، ما تخافش من الرياء. كذلك صدقة السر تدربك على الاخلاص في العلانية، وهكذا كل عمل في الخفاء لا يشترط له الاظهار كصلاة الجماعة او كالدعوة الى الله. يعني انا ما اقدرش ادعو في بيتي بينه وبين نفسي، لكن ادعو بين الالاف، هذه دعوة علانية. فالانسان يجتهد في الاعمال التي لا يشترط لها الظهور في ان يدرب قلبه على الاخلاص، ليصبح الاخلاص ديدن القلب في اعمال العلانية. اخ يقول: فضيلة الشيخ، انا طالب جامعي فتح الله علي ومن الله علي بالخطابة واقوم بالخطابة بالمسجد، ولكن اهلي منعوني من الخطابة بالجامعة ولم يمنعوني من الخطابة في القرية في المسجد، فهل اطيع الوالدين ولا اقوم بالخطابة في الجامعة ام استمر في الخطابة؟ لا، انا مع الوالدين في ان تكون يعني حكيما في امر دعوتك في الجامعة، لا سيما وقد فتح الله عز وجل لك بابا من ابواب الدعوة في القرية. فقد يعني يرى الوالدان ان دعوتك او خطبتك في الجامعة قد يعرضك لشيء من الخطأ او لشيء من القلق، فلا حرج في ان تصدر الان عن ذلك، لكن لا تتوقف عن الدعوة الى الله وعن الخطابة في قريتك التي تعيش فيها، واحمد الله الذي فتح لك هذا الباب، وسل الله الا يغلقه عليك. فالشاهد من هذا الا يقع الشاب في العقوق، وفي الوقت ذاته الا يقع فيما يغضب الله او في معصية الله. يعني انا اريد من شبابنا انما احذر من الوقوع في العقوق، واحذر من طاعة الوالدين في معصية الحق تبارك وتعالى، اذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلو ان والدا امر ولده بعدم الصلاة، لا يجب على الولد ان يعصي والده في ذلك، ويزداد الولد برا وجمالا ونبلا ان عرض لوالده فلم يظهر له عقوقا في الوقت الذي هو فيه لا يتخلى عن طاعة ربه جل وعلا. واضح يا اخوانا؟ يعني كثير جدا من الناس احبابنا يقول ابويا منعني من ناجي الدرس، يقول لي ممنوع تروح الدرس، وسامح الله الاعلام والاعلاميين الذين يشوهون صور الدعاء ويشككون البيوت في العلماء والدعاء. ما تطلع جريدة مثلا وتقول محمد حسن نك من هجوم التطرف، وتوصل الجريدة دي للبيت ناس لا حضروا معانا ولا شافوا مجالسنا ولا سمعوا كلامنا، حتما هيخاف، حتما كأرض هيخاف. يجي الولد يقول له رايح درس الاربع مين، يقول له فلان، ابدا مستحيل. ان ذاك فالشاهد ان لو ان الابن في الحالة دي درس عقيدة، لازم يتعلم العقيدة، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم عقيدته، درس عقيدة. فيجي يقول له والله يا ابي انا يعني بستأذنك لان الان عندي درس، عرض. وبكل اسف لو علم الوالد انك ذاهب لتحصل درسا في الكيمياء او الفيزياء لاخرج لك من جيبه النقود وحثك على ذلك. وفي التو واللحظة لو علم انك ذاهب الى درس علم سيحول بينك وبين ذلك. فعرض للوالد، احرص على ان تكون برا به، وفي الوقت ذاته على ان تكون مطيعا لربك سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة تحتاج الى ذكاء من شبابنا وابنائنا واخواننا، تحتاج الى ذكاء. يعني ممكن اعمل كل اللي انا عاوزه دون ان اعصي الله عز وجل ودون ان اظهر حقوقا لوالدي. وذلك يعني هذا التوفيق ان شاء الله تعالى ارجو الله ان يوفقك اليه على قدر صدق نيتك. فأحسن ما بينك وما بين الله يحسن الله ما بينك وما بين والديك. أسأل الله أن يرحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا فأحيه على طاعتك وتوفه على ملتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. حقيقة يا أخوانا أنا لازلت أوصي بالوالدين، أوصي بالوالدين، وشرط أبناؤنا بين الجهل والعقوق. اتمنى لو سمعه الشباب مرارا ومرارا ومرارا وتكرارا ان يذكرك دايما بحق الوالدين. يعني ده باب من ابواب الجنة اوعى تقفله على نفسك. ومن فضل الله عليك انه حتى لو اغلق في الدنيا بموت الوالدين فمن رحمة الله عز وجل ان الله لا يغلق هذا الباب عليك بمواصلة برك لهما بعد موتهما. هذا من فضل الله. روى الامام ابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وفي سند هذا الحديث علي ابن عبيد الساعدي، لم يوثقه الا ابن حبان وبقية رجال الاسناد ثقات، ان رجلا من بني سلمة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما بعد موتهما؟ سؤال وجيه جدا. يعني الان كثير من احبابنا مثلا مات ابوه ماتت امه، ان يسمع بر الوالدين قلبه يحترق. كنت فين انا عشان انال هذا الرضوان؟ فبنقول له من رحمة الله بك ان الله لم يغلق عليك هذا الباب. هل بقي من بر ابا شيء ابرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما انفاذ عهدهما والاحسان الى صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما. ابواب ايه؟ صلاة عليهما عن الدعاء. صلاة يراد هنا بها اصلها اللغوي، يراد بها اصلها اللغوي هو الدعاء، ان تدعو لوالديك وان تذكر الاستغفار لوالديك، صدقة جارية للوالدين، جيب مجموعة مصاحف في مسجد للوالدين صدقة جارية، تكثر لهم الدعاء في كل صلواتك ودعواتك في الليل والنهار، تحسن الى اصحابهم والى اصدقائهم. فمن ابر البر ان تبر اهل ابيك او اهل امك، والخالة ام، ان ماتت امك ولك خالة، برك لخالتك كبرك لامك تماما بتمام. اسأل الله ان يرحم والدينا، انه ولي ذلك والقدر عليه. فاء يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تخطي الرقاب؟ لان يوم الجمعة ادارة المسجد لا تقوم بفتح باب دورة المياه المطلة على الشارع يوم الجمعة للصعوبة الشديدة للوصول اليه، ويحدث تخطي للرقاب، فما الحكم وجزاك الله خيرا؟ جزاك الله خيرا، ارجو الله ان يكون اخواننا في المسجد قد سمعوا هذه النصيحة، وبدوري انا انصح ايضا اخواني الذين يؤذونني على المنبر ويؤذون اخوانهم في المسجد بتخطي الرقاب. امر مؤذي جدا. يعني في اخوة بيجوا ما شاء الله، يعني انتوا هنا في المنصورة مثلا بتيجوا الساعة كام؟ عشرة، يعني جاي قبل الجمعة بساعتين الا قليلا. يجي رجل ده مسكين جاي مبكر وقاعد في الصف الاول، ويجي رجل ما شاء الله والخطيب على المنبر ويفضل يدهس الرقاب ويتخطى الرقاب عشان عاوز يجلس في الصف الاول. طب يا اخي اتق الله، ده انت اذيت، ده عاوز يطلع المنبر مش حضر. فيقولنا هذا ليس من السنة، ويؤلم القلب ان ارى اخا على سنة يفعل هذه البدعة. تخطى الرقاب بحجة ايه؟ اصلا انا هسجل عن الشيخ، انا جيت تسجيل. الله، ثم جيتش بدري ليه؟ انا يقسم لي بالله اخوانكم في القاهرة، يقسم لي بالله الاخوة في القاهرة انهم في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بيفتحوا المسجد. والله اقسم لي الاخوة، كنت الجمعة الماضية في المعادي، اقسم لي الاخوة بالله انه الساعة 9:30 قفلوا المسجد عشان ما حدش يدخل. الناس كانت ما تقسم الفجر، راجل كارث من فجر صلاة الجمعة، تقوم انت تيجي الساعة 12 تريد ان تجلس على رجله لتأخذ مكانه؟ هذا من الظلم يا اخي. فانا انصح اخواننا بعدم تخطي الرقاب لاي غرض من الظروف، سجل ما تسجلش ابدا، لا تسجل خلاص. الشريط الحمد لله ادارة المسجد هتسجل، وتستطيع ان تحصل على الشريط، انما بحجة انك شايل تسجيل وجاي عاوز توصل عند الخطيب عشان تسجل الجمعة تقوم تؤذي كل اخوانك، هذا ليس من السنة. نسأل الله ان يهدينا واياكم الى الحق. اخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، زوجتي حاصلة على شهادة جامعية ولا تعمل، ونريد ان نأخذ قرضا من صندوق الاجتماعي للشباب الخريجين لكي نقوم بعمل مشروع، مع العلم ان الصندوق يأخذ فائدة قدرها 7%، وهي فائدة بسيطة، ولكن نخشى ان تكون نوعا من انواع الربا، فنرجو من فضيلتكم التوضيح وما الحكم ونصحكم لذلك، وجزاك الله خيرا. اسأل الله ان يزيدكم فضلا وان يوفقناكم للخير والحق، ولا تفعلا يحرم عليكما ذلك، يحرم عليكما ذلك، فهذا من الربا الذي حذر منه علماؤنا. ولا تغتر بقول شيخ من الشيوخ خالف فتواه بعد حين مع عدم تغير ظروف الفتوى، وقد بينا ذلك من قبل بالتفصيل، فلا تفعل ذلك. وارجو الله ان يفتح لكما بابا من ابواب الحلال الطيب، وهو على كل شيء قدير. ونصيحتي لك ولاهلك ايها الاخ الكريم بان تحقق التقوى لياتي المخرج من عند الله، مصداقا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسال الله ان يرزقكما الحلال الطيب، وان يرزق اخواننا جميعا، انه ولي ذلك مولاه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك صلاة اصليها ثم اهب الثواب الى ابي الذي توفي؟ وما اصل الصلاة التي تسمى ونة القبر ركعتين بعد المغرب؟ ما الحكم وجزاك الله خير؟ لا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بهذه الصلاة التي تسمى بونس القبر، فلا توجد صلاة تسمى بصلاة ونس القبر، وإنما الذي يؤنسك في قبرك عملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي يؤنسك ويؤنس وحشتك في قبرك. أما بالنسبة للصلاة فالراجح عندي من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، ولو كان ذلك جائزا لأمر النبي به، إنما الجائز هو أن تتصدق وأن تدعو لوالدك وأن تحج عنه وأن تعتمر، وأسأل الله أن يرحمه. مساء يقول: فضيلة الشيخ، أنا طالب بالجامعة وقد التزمت منذ عام، ولكني الآن لا أستطيع وأنا في الكلية أن أقوم على رد بصري، لأن البنات عندنا كثيرون، فهن عن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي، وهذا يؤثر علي في قيام الليل، فأرشدني وما نصحكم وجزاكم الله خيرا. يعني الجماعه بيقولوا لي عاوزين نبعث لك دعوه، الجماعه بيقول لهم انا ما اعرفش وبرجع عشان اكسكس، خايف ارجع بالزوجتين الباقيين تبقى مشكله. على اي حال، انا بينت في المحاضره الماضيه بعض الاسباب التي تعين على ذلك، واقول لك استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فمن اعانه الله على ذلك فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، وتضرع الى الله ان يرحم ضعفك وان يجبر كسرك وان يغفر زللك وان يعينك على طاعتك. فوالله يا اخوة لا اجد اعظم من الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم جدا نحن في غفلة عنه. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يعتبر الدعاء اعظم جندي في الصف، يقول الدعاء ده اعظم جندي في صفوف المقاتلين. فابرع الى الله عز وجل في الليل في جو الصفاء فيما ينام النام ورب العزة يتنزل الى السماء الدنيا وينادي: قل يا رب ها انا ذا بين يديك، ارحم ضعفي واجبر كسري واغفر زللي واستر عيني، وتضرع اليه سبحانه وتعالى ان يعينك على طاعته. فان النبي قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاخ يقول: انا طالب في الجماعة والحمد لله واغب على صلاة الجماعة وقاتل، قال: لكن عندما اذهب الى الجامعة اجد فتنا كقطع الليل المظلم عن يميني وعن يساري ومن امامي ومن خلفي. سؤال الشيخ كشك الله يرحمه، لو بالصدفة هتلاقيها بتنشر، ولو بالصدفة هتلاقيها واقعة من الاتوبيس، هتشوفه خلاص. يقول: هذا يؤثر جدا علي في حفظ القرآن وقيام الليل، فارشدني. يعني الجواب اعتقد مكرر وقد ذكرنا به: استعن بالله، اسأل الله ان يحفظنا واياكم بحفظه، اجتهد قدر ما تستطيع لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اللهم استرنا لا تفضحنا. والحمد لله، يعني الوزير بتاعنا رضي الله عنه وارضاه بتاع التعليم فصل المنقبات لنقابهن، يعني فتن، انما اللبس استريتش حرية شخصية، استريتش حرية شخصية، والمنتقبة الطاهرة العفيفة دي ما تجيش، ان الله وان الله راجعون. اخ يقول: فضيلة الشيخ، انا طالب بمدرسة ثانوية عسكرية، ولقد من الله علي فاطلقت اللحية منذ عامين، وانا الان طالب بالصف الثالث الثانوي. عندما رآني المدير قال لي: احلق لحيتك، وانا مصر على اعفائها، فهل اذا حلقت لحيتي علي وزر ام على المدير، ام استمر على اعفاء لحيتي بعد الدراسة واتقدم للجيش على هذه النائية، وجزاك الله خير. انت في مدرسة عسكرية، قد يكون من المعلوم لك ان بكل اسف بكل اسف ان منهجها انا اجيبه الان من خلال الواقع، والا فقد يغضب بعض الاخوة ان الجواب يعني قد يرونه بعيدا، لكنني لا اريد تنظيرا في الجواب، والا فما ايسر التنظير، لكنني اقول منهج المدرسة انه لا يسمح لاصحاب او سمة السنة والشرف بان يلتحقوا المدارس العسكرية. فان اصر المدير على ذلك من باب الاضطرار فافعل، وارجو الله ان يغفر لك والا تكون اثما حتى تخرج منها لتنعم بعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من الدين ان اقول لك اترك المدرسة، فقد توافق انت على ذلك ولا يوافق. فاخ يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم ان توجهوا كلمة للاخوة الذين يقومون ببيع شرائط خارج المسجد، لا يصلون الصلاة وهي قائمة داخل المسجد، ما نصحكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله الستر والسلام يعني ارجو ان يكون اخواننا قد انتفعوا بهذه الوصية الغالية. وانا اشهد الله انه مرارا ما ذكرت اخواني وانا في طريقي الى المسجد اذا رأيت احدا منهم يبيع الاشرطة وهو ليصلي ان يتقي الله وان يحافظ على الصلاة، والا فهذا والعياذ بالله كالشمعة التي تضيء لغيره وهي تحترق. قال الله تعالى ذاما اليهود نسأل الله السلامة والعافية كمثل الحمار يحمل اسفار، يعني يحمل كتب العلم على ظهره وهو لا يعي منها شيئا. وكما في قول الله تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، في قول الله تعالى يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون الى اخر الايات، وهو ليصلي ان يتقي الله وان يحافظ على الصلاة، والا فهذا والعياذ بالله كالشمعة التي تضيء لغيره وهي تحترق. قال الله تعالى ذاما اليهود نسأل الله السلامة والعافية كمثل الحمار يحمل اسفار، يعني يحمل كتب العلم على ظهره وهو لا يعي منها شيئا. وكما في قول الله تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، في قول الله تعالى يا الذين لما تقولون ما لا تفعلون الى اخر الايات. فارجو من اخواني الذين يبيعون الاشرطة ان يتقوا الله عز وجل وان يكونوا قدوة، فانهم لا يبيعون اشرطة الممثلين والممثلات او المطربين والمطربات، وانما هم يبيعون اشرطة اهل العلم واشرطة اهل الفضل. فينبغي عليهم ان ينتفعوا هم ابتداء بمثل هذا الكلام الطيب الذي يستمعون اليه قبل غيرهم. واسأل الله ان يشرح صدورنا وصدورهم الى الحق. ومن البشائر من فضل الله ابشركم ان هذه الاشرطة يعني قد نفع الله بها كثيرا لي ولغيري من اخواني من اهل الفضل والعلم. فذكرني شيخ كريم واخ حبيب من اخواننا الدعاة المشهورين، قال بانه دعي الى فرح في الشيراتون، فقال لي يا ابن ازاي احضر الفرح وانا اللحية والعمامة احضر ازاي؟ فاصر صاحب العرس ان يحضر الشيخ وقال لعلك يعني تقول كلمة اسأل الله عز وجل ان ينفع بها، وضغط عليه في ان يحضر. فبيقسم لي بالله انه حضر دخل والولد اللي اسمه عمرو دياب بيغني، فاول ما شاف اللحية والعمامة طبعا اتخض، لان جل هؤلاء انا يقسم لي بالله يعني رئيس جمعة امريكية، يقسم لي بالله انه من خلال فتراتي هنالك اما كان بيتابع الاعلام اعتقد اني لما شوف اخ بلحية ويقسم لي بالله كنت ادور على اي حتة واتستخبى فيه. يقسم لي بالله يعني عميد جامعة راجل مش يعني مش راجل عادي. قلت له معقول؟ قال لي اقسم بالله انا كان يخيل الى ما شاف اخ بلحية انه حتما اللحية دي فيها ديناميت، مش ممكن حسنة اعلام نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم الولد هو بيغني شاف الشيخ ما شاء الله، والشيخ ما شاء الله صاحب لحية كثة هو حبيب لكم جميعا. فسبحان الله اول ما شافه نزل، فبعدين قال له انت مين؟ قال له انا فلان. فقال له تعرف محمد حسان؟ قال له الله يخرب بيته والله هكذا قال لي. فقال له ليه؟ قال له الاشرطة من يوم ما نزلت السوق كنت ببيع من الالبوم 7 مليون، الوقت ما انش عارف ابيع مليون. قلت الحمد لله، الله يخسر تجارتكم ويربح تجارة اهل الخير. فسبعة مليون في الالبوم يا اخوانا، 7 مليون يعني مش ممكن، عدد رهيب جدا وقياسي. فالحمد لله الاشرطة دي انا عاوز اقول لاخواننا اللي هم التجار دول انتم على خير عظيم وفي فضل كبير، وارجو الله ان لا يحرمكم اجر الدعاء، لكن صححوا النية واخلصوا النية وحافظوا على فروض رب البرية لتسعدوا بهذا النور الذي تحملونه الى الاخرين. وكل ما يعني عاوز اخواننا برضه يبقى عندهم نية تجارة مع الله، ان لما الشريط يدخل 10 بيوت افضل 1000 مرة من انه يدخل 5 بيوت. اربح ربع جنيه في الشريط، 10 قرش، 15 قرش، رضا قوي. بدل ما يبقى الشريط تكلفته 160 قرش او 170 قرش، بيعه 2 جنيه ونص، بيعه 2 جنيه، اربح. وبدل ما هيبقوا 10 اشرطة هتبيع 20 شريط. واجعل في تجارتك شيئا لله. فائلة تقول فضيلة الشيخ انا مدرسة والحمد لله منتقبة ولكني حائرة، هل اظل على لبس النقاب ام اخلعه من اجل التدريس؟ ما نصحكم وجزاكم الله خيرا. جوابي ان تظل على نقابها وان لا تفارق هذا العلم، وأن لا تقلع ثوب العفة والشرف، فإننا نعيش الآن زمن الفتن، حتى ولو قيل لها ما قيل فلتصبري أيها الأخت على نقابك وعلى نقاط وجهك وعلى عفتك وعلى حيائك وعلى كرمك، حتى لو اضطررت إلى الجلوس في البيت وتحكي عمن يقول ومن لبناتنا ومن لأولادنا. نحن الآن في زمان يجب فيه على المسلم والمسلمة أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه وأن يبذل قدر ما يستطيع بشرط ثانويات على الحق. فاصبري وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثبات وسقط. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مسجد بالقرية تقوم الإدارة بتشغيل راديو قبل الجمعة بتاعة ويقومون بالأذان مرتين، فهل هذا من السنة؟ أرجو التوضيح وما الحكم، وأرجو من فضيلتكم أن تدعوا لأخي الذي توفي أن يرحمه الله. اللهم ارحم وارحم موتى المسلمين. أما الأذانان قبل الجمعة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن بين يديه وهو على المنبر. هذا هو الثالث. فجاء عثمان الضعفاء رضي الله عنه عليه فكان اول من شرع او شرع الاذنين. اما الاذان الاول فكان في السوق وليس في المسجد بين يدي الخطيه او الامام، في السوق قبل الوقت بوقت مناسب ليستعد الناس في السوق للصلاه. والأذان الأصلي في وقته هذا الذي يؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فلو تعرف الناس الآن فعل عثمان لا ينكر عليه، لأن فعل عثمان سنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الألفاظ المثالية في سنن الترمذي سند صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. ففعل عثمان رضي الله عنه سنة من السنن. فلو فعل المسلمون الآن فعل عثمان يعني يؤذن الأذان الأول في السوق للتنبيه والأذان الثاني في المسجد أو في ميدان عام زي كده فلا بأس. أما فعل النبي وهو الأصل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: أنا آخذ حقنة لمرض القلب، هل اذا نزل دم بملابس الداخليه يبطل الصلاه؟ لا تبطل الصلاه، وهذا هو الراجح عندي في هذه المساله المختلفه فيها بين اهل العلم. اخ يقول: فضيله الشيخ، زوجتي لا تنجز، فارجو من فضيلتكم ان تخصني بدعوه في هذا الجمع المبارك وجزاك الله خيرا. اللهم ارزقنا بذرية الصالح، اللهم ارزق أبانا بذرية الصالح، اللهم ارزق أبانا بذرية الصالح. وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بذرية فرده البراء. اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرده هو وامرأته بقضاءك يا أرحم الراحمين. فأنصح أخانا هذا الوصف كده جميل عشان نعطى على إخواننا المفروض اللي بيجوا معانا. يعني المطر ده لو ان شاء الله ربنا رزقنا لكم من فضله جمع شويه مطر شويه مطر تسقيهم كده فلتر ولا حاجه. ودكتور محمد بيقول انتوا مسكين من حاجه حتى لو وصلت ده بتتكلم فيها فشويه مطر ومقيم وحتى شويه عسل، عسل نحل صافي، عسل مش ميه متعصى سكر، ولبن صافي برضه لبن شوية شيء مش شكش مش معنى ضعك لا بد. الله مرحبا يا رب. فالعسل يا رقي واللبن ومد المطر فالكم بقى زي دي. الوصفة دي على فكرة وصفة سنة على المال فارغ مش مننا يعني وصفة جديدة. وتجيبكم بقى زي دي وتحط فيها نص سنة مطر ونصها لبن وتحل الثلاث معالي عسل. طبعا الثلاث اللي عندنا عشان برضه الامانة نحلها يعني العسل حط ثلاث معالي ولا معالي شيء كبير مثلا وقلب المشروب ده واشربه على زيت انت وزوجتك. سيدنا علي بيقول ايه؟ قلت اني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا. وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس. وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرقها دم لبنا خالصا سائغا للشاربين يقول تبارك وشفاء وثوب شفاء من كل داء باذن الله. طبعا كلنا دخلنا عليه دائما نقول شفاء لا شفاء النبي الا الداء والا النار. قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري ما في داء الا عند الله له دواء خلاص. فمن وصيه انصح بها اخواني ممن لم يرزقهم وان اصل في هذا اليقين. اليقين ان تعمل ذلك باليقين في ان ارزقه الله. ربنا عز وجل يقول واصلحنا له الزوجه. يا سلام ايه حلوه قوي. واصلحنا له الزوجه. والاصلاح ده معنى عام بقى. معنى عام شامل واصلحنا له الزوجه. فاسال الله ان يرزق اخواننا بالدنيا الكفار. ثم تسال وتقول اقول يسال ويقول فضيلة الشيخ ما معنى الحديث الذي يقول اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرة وتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وجزاك الله خيرا. الحديث رواه الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث رواه الامام احمد في مسنده حديث عبد الله بن عمر وحديث صحيح. اذا تبعتم بالعين ورضيتم بالذرة وتبعتم اذناب البقر الى اخره. معنى الحديث انكم اذا خرجتم الى الدنيا وانشغلتم بشهواتها وزرعها وتركتم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى سلط الله عليكم ذلا. واظن ان الواقع الان لا يحتاج مني الى ان اوضح معنى الحديث. فلما تركت الامة الجهاد في سبيله وانشغلت بالزرع وانشغلت بالدنيا تركت الجهاد ذلت الامة وهانت. بل وانا اقول لكم ايها الشباب ان اعداءنا يعلمون يقينا ان شرف الامة في الجهاد بعد ايمانها بالله. لذلك فهم يريدون بشتى الطرق ان يحولوا قضايا الامة الكبيرة الى المحافل الدولية. الى المحافل الدولية بعيدا عن روح الجهاد. وبعيدا عن ان يتربى شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله. بل ان الحديث عن الجهاد الان يعتبر سبة وتهمة. يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. وصار الجهاد ارهابا يعني اللي بتقال النهاردة عن اخواننا في الشيشان ايه? الارهابيين. تصور يعني بلدهم وارضهم. يريدون ان يستقلوا عن الملحدين الشيوعيين فيسمون في الاعلام كله بالارهابيين. يعني قلب للحقائق وانا اسميه يعني عهرا سياسيا ودجلا اعلاميا حقيرا ساقطا رهيبا. يسمى اصحاب الحق بالارهابيين والاصوليين والفضوليين والفوضويين والمتشددين والمتعصبين الى اخر التهم المعلبة الجاهزة التي تكال لاهل الحق كيلا في الليل والنهار. فالواقع الاخر وشاهد على ان الاعداء يريدون ان يصرفوا الامه عن الجهاد وان يصرفوا القضايا الكبيره اقول لك للحل الدبلوماسي في الاحلاف والمنظمات والهيئات الدوليه زي هيئه الرمم وحلف الناتو وحلف الاطلنطي الى اخر هذه الاحلاف التي لا يمكن ابدا. دي عقيده عندي ثابته حتى شيء يقدر يغيرها ابدا. عقيده عندي ثابته ان هذه الاحلاف والهيئات والمنظمات لا يمكن ابدا ان ترد للامة مقدساتها وارضها وارضها وجراحها. لان الكفر ملة واحدة قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا شرط واحد حتى تتبع ملتهم بالستارة ربنا. لسه تسأل كيف نصنع. على اي حال اسمع اشرطة كثيرة تكلمت فيها مثلا اسمع الطريق الى القدس هتجد فيها الحل. وطبعا الحل برضو مش كلام نظري مش خطبة حماسية رنانة وتقلا لا لا ابدا. حل الكلمات يا اخي مختصرة. الله عز وجل قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. المظاهرات الرنانة مش هترجع القدس. حرق علم امريكا مش هرجع القدس. يا ما حرقنا اعلام. حرق علم الاسرائيل مش هرجع القدس. هتعمل 50 مكت عشان المكت 50 مكت البيل كلينتون ولا تنياهو براك ما انتش مرجع القدس. احرق طول النهار. ولا. ولا حاجة. قبل الايدي قبل الارض ولا حاجة. حتى لو احترقنا. ما. انما الكلام يقولنا الكلام العملي في القرآن والسنة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان لله سنن ربانية في الكون. ده كلامنا. ان لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي هذه السنن احدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحاذاة. النبي كان قائد المعركة في احد فتخلى الصحابة عن بعض اسباب النار فكانت الهزيمة. كلام واضح. فايه الحل? ترجع الامة الى الله. صحح ايمانها. وعقيدة لسه لسه هتقول ترجع؟ وهقول لي لو ظلت الامة الف سنة ولم تصحح عقيدتها وعبادتها وتحكم شريعة ربها ونبيها وترفع بعد ذلك رأس الجسر الخطوات دي، والله لن تحصل شيئا ولو ظلت تجعجع الف سنة. نوحة طبعا نوحة شخصية حقيقية على راجح عندي من شخصية، وفي كلام لبعض اهل العلم انها شخصية اسطورية، لكن وقفت على تاريخ طويل جدا جدا لجحا شخصية حياة غريبة فقرأت عنها كثيرا. المهم جحا عمل ساقية، ساقية عشان طبعا الساقية عن النهر تاخد مية النهر وتردها تاني في النهر، عملها شغالة وتاخد النهر ترجع لها. انا ايه راجل انت مجنون انت؟ صنعت ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نائرها. وطبعا المثل واضح، ما فيش هيدمان شطاق وشاب واستنكار وكلمات رنانة، كل ده كلام فاضي. والغريب ان الارهاب الكبير من احد ديجن قال كده من زمان قوي، قال اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. كلام كبير، اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء. فيعني المسائل يا اخوانا مسائل واضحة، المسائل الطاهر والكلام والجرائد والكلام كل ده ملوش اي لازمة، لما الامة ترجع في خطوات هادئة منظمة ترجع الى الله وتصبح اهلا لنصرة الله، والله العظيم لنصرة الله. ربنا قال واعد لهم ما استطعتم من قوة. لو علم الله وراء ان الامة قد بذلت اقصى ما في طاقتها من قوة لنصرها، والله لنصرها مهما كان ضعف سلاحها. اسأل الله عز وجل ان يرد الامة الى الحق ردا جميلا، وان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان واحفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم بعنايتك ورعايتك، وشتت شمل رؤوس الملحدين واملأ بيوتهم وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم انا نشكو اليك خذلان المسلمين وضعف الموحدين وخيانة المنافقين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيوبنا وقر عيوننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين.